الدنيا بطبيعتها هي دار ابتلاء ليست دار نعيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن غير المسلمين قال أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا, عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. أما المسلم والمؤمن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن يعني بما يحصل له من الضيق وما يحصل له من الهم وبما يحصل له من المرض وبما يحصل له من ذلك. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون, هي الحياة الحقيقية. أما دار الدنيا فهي دار جبلت على الكدر, خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار, هذا حال الدنيا. فإذا المصيبة ليست في الفقر, الصحابة عانوا من الفقر. ونؤكد في هذا الكلام لأن الناس في زماننا خاصة مع فتنة الدنيا وتوسع الأمور عليهم تركوا كثيرا من أمر دينهم وانكبوا على الدنيا, فصار هاجس أحدهم ليلا ونهارا هو النظر في أمر المال, النظر في أمر التجارة, النظر في أمر المكاسب. وكان هذا النظر على حساب دينه, على حساب صلاته. ربما تجده حريصا من الساعة السابعة وهو في الشركة أو في اكتساب المال, لكنه في صلاة الفجر لم يقم. ولو قيل له إن التجارة تبدأ في الثالثة قبل الفجر لرأيته في الثالثة قبل الفجر وهو عند باب شركته أو عند باب مصلحته, وهذا ضعف, هذا خذلان,